فهم فيه وسط بين الحرورية والمعتزلة الزاعمين أن فاعل الكبيرة يخرج من الإيمان، الزاعمين أن فاعل الكبيرة يخرج من الإيمان في الدنيا، فيكون عند الحرورية وهم الخوارج كافرا، فيكون عند الحرورية وهم الخوارج كافرا، ويكون عند المعتزلة موقوفا في دائرة بين الإيمان والكفر، موقوفا، ويكون عند المعتزلة موقوفا في دائرة بين الإيمان والكفر، سموها المنزلة بين المنزلتين، سموها المنزلة بين المنزلتين، فهو خارج عن دائرة الإيمان لكنه لم يدخل دائرة الكفر، فهو خارج عن دائرة الإيمان لكن لم يدخل دائرة الكفر. ثم تجتمع الطائفتان الحرورية الخوارج والمعتزلة على أنه في الآخرة مخلد في النار، ثم تجتمعان الطائفتان الحرورية الخوارج والمعتزلة على أنه في الآخرة مخلد في النار. وبين المرجئة والجهمية، وبين المرجئة والجهمية الزاعمين أن فاعل الكبيرة مؤمن كامل الإيمان، الزاعمين أن فاعل الكبيرة مؤمن كامل الإيمان. والباب الخامس باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم فيه وسط بين الرافضة الذين بالغوا في حب بعض آل النبي صلى الله عليه وسلم وغلوا فيهم، وأبغضوا جمهور الصحابة وعادوهم، وبين الخوارج الذين بالغوا في بغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسبهم، بل كفروا كثيرا منهم. وخص المصنف هذه الأبواب الخمسة بالذكر لأمرين، وخص المصنف هذه الأبواب الخمسة بالذكر لأمرين، أحدهما جلالة موقعها في الدين، جلالة موقعها في الدين، والآخر كثرة النزاع فيها مع المخالفين، كثرة النزاع فيها مع المخالفين. والمراد بوسطية أهل السنة والجماعة في هذه الأبواب وغيرها أنهم عدول خيار، والمراد بوسطية أهل السنة والجماعة في هذه الأبواب وغيرها أنهم عدول خيار، مستقيمون على الصراط المستقيم الذي هو دين الله، مستقيمون على الصراط المستقيم الذي هو دين الله، بلا إفراط ولا تفريط، بلا إفراط ولا تفريط. فالوسطية المطلوبة شرعا تجمع أصلين، أحدهما الاستقامة على الدين، أحدهما الاستقامة على الدين، والآخر السلامة من الإفراط والتفريط، السلامة من الإفراط والتفريط، فلا غلو ولا جفاء، فلا غلو ولا جفاء. ومن الغلط الشائع دعوى أن الوسطية هي ملاينة الخلق في ترك الحق، ومن الخطأ الشائع دعوى أن الوسطية هي ملاينة الخلق في ترك الحق، فيترك شيء من الحق ويلاين تاركوه فيه، فلا يشدد عليهم في ردهم عن غيهم،